إذا صلت المرأة وبعد انتهاء الصلاة رأت في ثوبها نجاسة فهل تعيد الصلاة وما الدليل؟ بعد في ثوبها نجاسة نعم. اختلف أهل العلم هل الطهارة أي هل طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة أم واجب مستتر؟ الذي يراه الشوكاني في نهي الأوطار أنه واجب مستقل، وقوله تعالى وثيابك فطهر أي واجب عليك أن تطهر ثيابك، وليس فيه دليل على الشرطية. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند أن وضع على كتفه أو على ظهره السلاء وهو يصلي سلاء الجزور بقي ساجدا حتى جاءت فاطمة ورفعته عنه. ولكن قال إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عاد صلاته وأيضا صلى بأصحابه فخلع عليه، ثم خلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى من الصلاة قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعالنا، أنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال أن جبريل أتاني وأخبرني أن بينا أنا، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أعاد ذلك.